الله على المسلمين قول يا بني على بني انا الحياة اليوم الا العدل فهو كما يقول كثير رحمه الله العدل مطلوب لكل احد لكل احد في كل حال ويحمد الله سبحانه وتعالى يا ايها اليوم المسلم على القيوم لا تزيدوا عن ذنب الحرام بان تعتدوا فرق الله المحمود ان يعاملوا احدها كل هؤلاء بهذا العدل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس من الله يحيي الا لكم محرم بل من الله يحيي على يمينه يسلم بعد العرق عن كلمه النبي صلى الله عليه وسلم فقال وانه يغلب فلا يحزن انه يغلب فلا يحزن وما كان يغلبهم من فقراء قلوبهم بالشرفاء الا حينما كان لهم في ارض كلمات إن الله يقرب الله وإن جاء من عزته تجيب المقابلة ومع ذلك لم يتجرح إلا طائرا في هذه اليوم فأنت من الصدقاء أيها المؤمنون كان من أجل ملاحة لي الأجل لكن هناك المعركة الحقيقية لها في هذا الزمن فلا بد أن يرضى مكارمكم كيف في الخير هما محل حديث الساعة بين الكلمة الحربية وجيوش المسلمين الله كافرين وبين قلوب الجيوش غير المسلمين ومنهم بعض الجيوش الحضارة المعاصرة وذلك لخلال مسألة واحدة تعرضت من خلال ألف ثلاثين كثيرا من الرياض والكفر من الخلف الخارجي مثل المسألة في عهد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها تقول ولكن يقول ولقد تعذبت بهذا المسلم ان من وعد الفضل احراق المدينه ونهبها لقد يكون الامر فيها لانهار المدن الصادق وبعد اخذنا من عهد المسلمين هذا المدينه المدينه هذا المدينه المدينه هذه المنطقه لم تصل على الكذب لم تصل على الكذب المحمول ولم يكن يكون قدرين معاملات اقل يحميكم لصالحكم ان بعد ما يقال في حق فيه انتظر المؤمنون ينتظر من الملكات كله فلم يكن كيف قدمه ولم يكن مالا ولم يكن شيئا ولا حكما ولا امراه ثم قرر الإنسان ذلك أن يكون في العمرية أن يشهد بأنه من خالق رضي الله عنه بحيث إني رضي الله عنه لا يرى ما منها من الانصراف والعدل والصلاح فقد روى منه أن ما بين المسلم وغيره رآه قال ما أعطيه شر حزينه وبعد أن استودع على يده العلم وذا بعد السنين من الظلم استاحت عن النبي صلى الله عليه وسلم أرض المغرب يحكم الارواح حقا رجالا ونساء شيوخا واطفالا حتى بلغوا عشرة اراضي السبيل وبعد اخر من النبي يقول لهم ينتهي من زوج صلاح الدين على خير المؤمنين فيما في عليك السيد الخاتمه وتدعو امامنا ابلغ بيت المقدس لا يخلف المؤمنين المؤمنين الظالمين يهدون من دين الله الحي والرحمه في حال الحرب ما أجبر مؤلفين الخلق على الاعتراف الجامع والإنسان عليه. ثم سأل الإسلام رحمه الله أن يكون في الأمواق في عهد الثاني من قبل المعلم